ما في شك. وهذا السبب أن فرقنا لأجلها. لكن الأخوان يقول حتى أهل الشواطئ لا يقولون لحم سمك إلا مطلق مقيدا. ولهذا لو قال لخادمه رح نوكش اللحم فذهب واشترى لحم سمك وجاء به، هل يقال انه امتثل ولا ما امتثل؟ والله ما ادري انا. لا لا لا دقيقه يا اخي، المثل هذه لو انه قال للخادم وهو من اهل الشواطئ خذ الشيء اللي له وراح وجاب له السمك، هل يعد ممتثلا او مخالفا؟ مخالفا. أنا أخشى أنه إذا قال ليش ولا ما جبت الحمضان إنه يقول هذا أحسن وأكثر، ما يقول هكذا؟ إيش؟ إذن هذه يعني مقيدة حتى الجيل مثل ملح. عجيب والله. طيب على كل حال اذا نرجع للعاده ما يخالف، نرجع للعاده. وانا اوافقكم، لان بعض الاحيان اذا قلت للناس في كفاره اليمين اجعلوا رز وخلوا معها لحم يقولون هل يصلح الدجاج؟ مما يدل على ان اللحم عندهم لا يشمل الدجاج. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.